عليك ربنا يتجلى عليك ان شاء الله. الله يا رب. ثاني واحدة من الله معلش نفس الأداة الأخيرة دي لا إله إلا الله كبر مش لها لازمة. عظيم يا شعب الله، زرت عليه كل عزيز ابن نعيم. زرت عليه صباح كده للتنشيط يا سيدنا. نزل القرآن في حزن. الله يفتح عليك ان شاء الله. من فضل الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله سيدا الله يكرمك يا مولاي ولا تقل عليك كمان الله يفتح عليك Thank you. عليه ان شاء الله. الله الله يحفظه عليه. ومن يهاجم فهنا عليك. Thank you. تحذير الجيف حزن يا سيدي. تحذير الجيف حزن يا سيدي. ما الكلام الجيد كبير هنتحسب عليه. في حزن ما ينفعش غيره. يا ان شاء الله فوض الناس الاول واشتغل اللهم صل على النبي. ده صح مرتين ثلاثه كمان الطريقه دي والله فوض الناس الاول واضرب على الدماغ مباشره. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله الله يزيدك النعيم كمان خذ عليه لا اله الا الله. جابك الله من فضلك. الله عليك يا رب. زي بالله يا من جه في حرب وفي كلام كبير قوي. كيف يا حرجون؟ ضيف عليك. بسم الله ما شاء الله. نعم نعم انا ده شغل مظبوط تمام. لا لا ده حاجه حلوه خالص. بسم الله ما شاء الله زادك الله علما. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله معنى سيدي. والله يا سيدي. الله يكرمك. لا تقل كف الله وجهه من الرقية من الربا. الله الله الله. امشي شايف كبير طيب. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. الله الله. وأنت الصدق خير لكم.